إن الله وملائكته يصلون على النبي. سلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على وتقبل دعاءنا رب. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من الهدى بستانا. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان يا رب يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا من عليك صلى الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيك أو كيف يخزيه الكريم أو كيف يخزيه الكريم حبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي سيدي يا رسول الله ملأت القلب إيمانا وزاد بك الإسلام قد بلغ المراد ملأت القلب إيمانا وزاد بك الإسلام قد بلغ المراد وساد العدل بالنور المرجى وطهرت الممالك والبلاد ملأت القلب إيمانا وزاد بك الإسلام قد بلغ المراد وساد العدل بالنور المرجى وطهرت الممالك والبلاد رسول الله نور قد أتانا ويهدي القلب فينا والفؤاد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا شفيعي يا ضمين يا محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا عروس الخافقين فقت شمسا فقت بدرا أنت نور فوق نور يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا محمد سيدي يا رسول الله يا من بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء الناك بالمصطفى سعدك غالب لما حملتي في رجب بالمصطفى سعدك غالب لما حملتي في رجب وما تري منه التعب هذا النبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك يا رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب وراكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عافى هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهرك يا آمنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاكي محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما تري من برادا هذا نبي زاكي وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنة أمالي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة ندخل من أجل الجنة برغم من غداك النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه.